أدى إلى بطل، وهو أن يقال أن الله منزه أن يحب. تعالى الله عز وجل أن يتكلم لما ظاهره باطل ينزه الله عنه، وتعالى أن يجعل رسوله صلى الله عليه وسلم يتكلم لما ظاهره باطل، فهذا الكلام كلام باطل بلا شك. قال أكمل الكلام القاضي: وقيل محبتهم له استقامتهم على طاعته. كمان دول بقى ينكروا إن العباد يحبون الله، أنكروا نعيم الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا إن ما ينفعش إن ربنا يحب، قالوا لا يحب ولا يحب، نعوذ بالله. هو ده كلام الجهمية في الحقيقة، دخل في كلام المتأخرين غفر الله لهم، ظنوا أن هذا من الأقوال التي يسوغ نقلها. وهذه هذا الكلام يعني نقول عنه بدعة، وأما هم فحسابهم على الله. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبت وما لا تسألون عما كانوا يعملون. وإن كنا نعرف فضلهم في العلم وفي شرح السنة وفي الانتصار لها، لكن خالفوا طريقة السلف في هذه المواضع. قال: وقيل الاستقامة ثمرة المحبة، وحقيقة المحبة له ميلهم إليه لاستحقاقه سبحانه وتعالى المحبة من جميع ولوهها. لأن هم بيثبتوا أن الله يحب ولا يثبتون أن الله يحب، وأهل السنة يثبتون أن الله يحب ويحب سبحانه وبحمده. وهذا أعظم نعيم يدركه الإنسان، أن يحبه الله عز وجل وأن يحب الله سبحانه وتعالى. وبغير ذلك لا يوجد عمل صالح أصلا، وبغير ذلك لا يتصور سعادة في الدنيا ولا في الآخرة. ونسأل الله العافية. قل هو الله أحد ثلث القرآن فيها إثبات الوحدانية، ورد في سبب نزولها الأحاديث فيها مقال أنه أن مشركين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: انسب لنا ربك، فقال الله عز وجل: قل هو الله أحد. أمره أن يقول أنه الأحد سبحانه وتعالى، وهذا أبلغ من الواحد. والله واحد أحد سبحانه وتعالى، الله الصمد، فهو أحد في ذاته وأسمائه وصفاته، وهو عز وجل لا يشبهه شيء في إلهيته وربوبيته، متفرد بكل ذلك سبحانه وتعالى. الله الصمد الذي يصمد إليه في الحوائج، يصمد إليه الخلق في حوائجهم. والله عز وجل الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، العظيم الذي قد كمل في عظمته، الحليم الذي قد كمل في حلمه، العليم الذي قد كمل في علمه، الذي قد كمل في كل معاني الكمال. فاسم الصمد من الأسماء الدالة على الكمال المطلق من كل وجه، فهو قد كمل في كل صفات الكمال. والصمد بمعنى الذي لا يأكل ولا يشرب ولا جوف له، والصمد نور يتلألأ، والصمد الباقي بعد خلقه، والصمد الذي لم يلد ولم يولد، فهو الأول والآخر. لم يلد سبحانه وتعالى لأنه سبحانه وتعالى حي باقي، فلا يلد سبحانه وتعالى، لا ولادة حقيقية كما يقول النصارى في المسيح أنه مولود من أبيه قبل كل الدهور، منبثق منه وأنه من جنس أبيه، ولا ولادة مجازية كما قال اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فالله منزه أن يلد سبحانه وتعالى، لأن الولادة إنما تقع لمن يموت، وأما الله عز وجل فهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو عز وجل لم يولد، فهو سبحانه وتعالى الأول. كان الله ولم يكن شيء غيره، ولم يكن له كفوا أحد، لا مثيل له ولا ند له ولا نظير له، لا يكافئه أحد بمعارضة أو معاندة أو بغير معارضة ولا معاندة سبحانه وبحمده. فأقول قولي هذا وأستغفر الله. كلام الله عز وجل صفة ذاتية أم صفة فعلية؟ هو عز وجل لم يزل متكلما إذا شاء، لم يزل متكلما في إثبات صفة الذات. إذا شاء يدل على أن آحاد الكلام من الصفات الفعلية، فصفة الكلام كأصل أن الله عز وجل يتكلم